الكلام يقع في تنبيهات، التنبيه على أمور. الأمر الأول، قد يقال بأن بحث حجية الظواهر، أن ظواهر الكتاب حجة أم ليست حجة، يعني هذا النزاع بين الإخباريين والأصوليين. قد يقال بأن هذا النزاع لا ثمرة له، قد يقال بأن هذا النزاع، ونسب هذا القول إلى النراقي رحمه الله في مناهجه، في مناهجه، مناهج كتاب المناهج، كتاب معروف للنراقي رحمه الله، نسب هذا القول إلى النراقي أنه قال بأن البحث عن حجية الظواهر ليس بذي فائدة، ليست له فائدة، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن يقال بأنه ما من آية إلا وقد ورد في تفسيرها رواية من الأئمة سلام الله عليهم تفسر تلك الآية. هسه إذا ماكو رواية تفسر الآية، لا أقل أكو رواية من الأئمة سلام الله عليهم تعطي حكما، تنص على حكم موافق لما تقتضيه الآية الكريمة. فالرواية التي تجينا وهي ناظرة إلى تفسير الآية، وإذا مو ناظرة تعطينا حكم موافق لما تعطيه الآية. إذن الآية سواء قلنا ظهورها حجة أو مو حجة، أي ثمرة في ذلك؟ ما دام أكو رواية تفسر الآية، أو إذا مجبسيت النهر حكم موافق لما تعطيه الآية. إذا هكذا كان، أفرض ظواهر الكتاب ليست حجة، بالتالي الموقف ما راح يتغير ما دام أكو رواية مفسرة أو أكو رواية تعطي حكم موافق لما تعطيه الآية. إنما الثمرة يا إخوان تظهر إن إذا فرض أن آية لا إلها مفسر، لا يوجد رواية مفسرة للآية، ولا أكو رواية تعطي حكما موافقا لما تعطيه الآية. هنا إذا قلنا ظواهر الكتاب حجة راح نتمسك فيها تلك الظواهر، وإلا فلا. أما إذا فرض أكو رواية تفسر الآية أو تعطي حكم موافق، إذن سواء قلنا الظواهر حجة أم لم نقل، بالتالي إحنا بما راح نتمسك بهذه الرواية المفسرة أو بالرواية التي تعطي حكما موافقا لما تعطيه الآية. هذا الوجه الأول الذي ذكره النراقي على ما قيل. والوجه الثاني لما ذكره النراقي، الدليل الثاني، أن يقال بأن أصلا في الكتاب الكريم آيات ظاهرة ما أكو، ظواهر أصلا ما أكو، وإنما كل الآيات هي آيات مجملة. فما دامت الآيات بأجمعها مجملة، إذن وليس لها ظهور، إذن ما الفائدة في أن نبحث على أن الظاهر حجة أو ليس بحجة؟ إنما البحث في أن الظاهر حجة أو ليس بحجة يجدي متى؟ لو كان يوجد للكتاب ظواهر. أما إذا فرض أنه لا ظواهر، هل جميع القرآن من المجمل الذي لا ظهور له؟ إذن ما الفائدة في البحث عن حجية الظواهر؟ أقول الفرق بين الدليل الوجه الثاني وبين الوجه الأول ما هو؟ فرقوا بينهما. في الوجه الثاني أراد أن ينفي أصل الظهور، في الوجه الثاني يعني أراد النراقي أن يدعي أنه لا يوجد للكتاب أصلا ظهور، يعني أراد النراقي أن يدعي أنه لا يوجد للكتاب أصلا ظهور، ظواهر أصلا ما موجودة للكتاب، جميع آياته مجملة، فإذا ظواهر ما أكو إذن ما الداعي للبحث عن حجة ظواهر الكتاب ما دام ظواهر مفقودة وما موجودة؟ أما في الوجه الأول ما أدارات يدعي، أراد أن يقول بأن افرض لو سلمنا أنه يوجد ظواهر للكتاب الكريم مع ذلك البحث عنها غير مفيد، إذ ما من ظاهر إلا وقد وردت له آية مفسرة أو لا أقل موافق، آية تدل على حكم موافق لما يعطيه الظهور، فلا فائدة في البحث عن حجية الظواهر. هذا هو الفرق بين الدليلين، ولعله إذا كان يقدم الثاني أو يأخر الأول أظنه أنسب. ها مو مهم على أي حال. دليل الثاني شنو كان دليل الثاني؟ حتى نشوف تعليق الشيخ الأنصاري. دليل الثاني هذا كان لأنه الكتاب لا يوجد فيه ظواهر بل جميع آيات الأحكام مجملة، طبيعي إنما خصصنا بآيات الأحكام لأن الذي نتمسك بظهوره ياهو فقط آيات، أما آيات غير الأحكام قصة هود وصالح ويوسف وكذا هم ما نشغل ظواهر عجهم وأمي، فما على معنى نقول حجة أو مو حجة، ما على معنى لأن ما ترتبط بحكم حتى نقول حجة أو ليس على أي حال. فالوجه الثاني كان يقول جميع الكتاب الكريم من المجمل لا ظهور فيه. الشيخ الأنصاري شوف تعليقه شيبه يقول كأن النراقي رحمه الله فقط توجه علمه إلى الآيات المرتبطة بالعبادات، الآيات المرتبطة بالعبادات مرتبطة بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة ونظائر ذلك يمكن أن يقال بأنها مجملة. ليش مجملة؟ لأن الصلاة يا أخي لا يعرف العرب في ذلك الزمان لم يكونوا يعرفوا معنى الصلاة، أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، إذن الأمر بالصلاة المتعلق بالصلاة أمر قد تعلق بشيء مجمل، وهكذا الصوم شنو كانوا يعرفون شنو شرائط الصوم شنو مو واضح هذا الشيء وهكذا الحاج وهكذا الزكاة وهكذا وهكذا. إذن في باب العبادات يمكن أن يقال بأن الآيات المرتبطة بالعبادات هي آيات مجملة لأن المخاطبين لم يكونوا يعرفون معنى الصلاة أجزاء الصلاة وغير ذلك. إذا التفتنا لهالجانب صحيح كما يقول النراقي، لكن القرآن الكريم هو ما مرتبط كل بمن بالعبادات حتى نقول جميع آيات الأحكام هي مجملة، أكو آيات كثيرة مرتبطة بالمعاملات ولا إجمال فيها. أوفوا بالعقود بإجمال يا أخي العقد ما يعرف شنو الإنسان العربي، العقد ما يعرف الإنسان العربي ما يعرف معنى العقد، أوفوا بالعقود ما يعرف معنى أحل الله البيع حرم الربا فرهان مقبوضة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وتجارة عن تراب. يا أخي هذا مضمون واضح، هذا ما يحتاج علما، مو مجمل حتى نقول أنه لا ظهور فيه. الذي مجمل لا ظهور فيه مثل آية مختلفة العبادات، لأن الصلاة ما كانوا يعرفوها العرب. أما أن العقد أوفوا بالعقود أحل الله البيع ونظائر ذلك، هذا ما كانوا يعرفوه، هذا خلاف الوجدان، هذا مو مجمل يا أخي، له ظهور. بل أكثر راح أقول لعل بعض الآيات الذي مرتبطة بالعبادات هم لا إجمال فيها. بلي إيه، مو كل آيات العبادات فيها إجمال، بعضها بيها إجمال، أما البعض الآخر ما بيه إجمال. مثل ما الآيات المتعرضة إلى كيفية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر. هذا شنو يا أخي؟ يعني هذا فيه إجمال؟ ما تقول لي أحسن من هذا الحكي بعد أكو واحد يفتهمه. وهكذا آية التيمم فيها إجمال ما فيها إجمال. يو صلاة مالت الخوف مشرعة، وين صلاة الخوف أنه شلون جماعة شلون نصير هم مشرع. أكو هواي عبادات مشرعة موجودة في الكتاب الكريم، هواي ما أقول هواي، أكو لا إجمال فيها. مو جميع آيات العبادات فيها إجمال. إذن اتضح لحد الآن جوابنا على النراقي ما هو الصواب، أن أنت ادعيت كل آيات الأحكام فيها إجمال هذا باطل. المرتبطة بالمعاملات لا إجمال فيها، بل بعض المرتبط بالعبادات فلا إجمال فيه. لعلك التجهول تقول شيخنا هذا كلامك صحيح لا بأس به، لكن هو يجي إشكال الأول، دليل الأول يجي تدفع الدليل الثاني. أما دليل الأول يجي يقول صح هاي ظاهرة، أوفوا بالعقود صح هذا ظاهر في الوفاء، في وجوب الوفاء بكل عقد من العقود، أو فرهان مقبوضة يدل علامة على اشتراط القبض في صحة الرهان وغير ذلك كما قلت، أو في آية الوضوء يدل على أن الوضوء لابد أن يصير بغسل الوجه واليد بل وغير ذلك. ومش صحيح ظهور أكل، لكن نقول هالظهور لا فائدة فيه. ليش؟ يعني في دليل الأول نقول كل ظهور وردت ماذا رواية في تفسيره أو في بيان حكم موافق علما لما يقتضيه الظهور، فهذا الظهور لا يبقى فائدة فيه حتى نقول حجة أم ليس بحجة. الجواب نقول لك يا أخي أنت منين جبت، منين جبت على أنه كل آية اللي بها ظهور أكو رواية في تفسيرها أو في بيان الحكم الموافق إلها؟ لا لا لا لا لا لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. مو كل قضية كل حكم كل مسألة ورد ماذا في بيانها الرواية أو ماذا في حكمها الرواية، لا. أكو بعض القضايا يا أخي، أكو بعض القضايا ما ورد فيها. أضربك مثال، إنسان إذا يريد يتوضأ ياكل يعلش علش ويتوضأ، يلا شلون يحكي ويا الآخرين ويتوضأ، يتمشى أو يتوضأ، طب هذا جائز يا مو جائز؟ ماكو رواية تقول عندنا على أنه جائز، ولا أصمام. إذا أريد نقول جائز بمن نقول جائز؟ لأن الآية مطلقة، قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، ما قالت فاغسلوا وجوهكم بشرط أن تكونوا واقفين، بشرط أن لا تأكلوا، بشرط أن تكونوا غير نائمين، لا لا لا مضطجع، لا لا شكوا بي. حتى إنسان يضطجع ويتوضع لا بأس بذلك، يتمشى ويتوضع، هذا كله تمسكنا به من بالإطلاق. أنت تقول كل قضية ورد فيها رواية دل على حكم، هذا منين؟ هذا خلاف الوجدان هذا. فكلا الدليلين إذن باطل، خلنا نطبق العبارة. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتقاد، والمتوهم قلنا إذا جفار ما يصير، الفاضل النراقصي بري مناهجه في اعتبار ظواهر الكتاب، قد يتوهم أن الخلاف قليل، أن الخلاف قليل الجدوى، يعني خلاف في أن ظواهر الكتاب حجة أم لا، قليل الجدوى يعني قليل الفائدة. ليش؟ لوجهين. الأول استلمه، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو بالأصول، آية الأحكام، إلا ورد في بيانها نفسها في تفسير الآية، ولا مو في تفسير الآية، أو في بيان أو في الحكم، يعني في بيان الحكم الموافق لها، إذ ليست آية متعلقة، إلا ورد في بيانها خبر أو أخبار كثيرة. يقول لا، إجماع موافق لظاهر الآية، نفسك بالإجماع، بل انعقد الإجماع على أكثرها. وإذا كان إجماع أكو يو رواية أكو، إذن ما الفائدة في هذا البحث؟ الدليل الثاني، مع أن جل آيات الأصول والفروع، بل كلها، كل آيات الأصول والفروع مما تعلق الحكم فيها، العفو، بل كلها إيه؟ هذا الجل أو الكل شبيه، خبر إن ياهو، إن الجل أو الكل شبيه، هذا الخبر مما تعلق الأمور، هذا مما خبر يصير خبر إن، مع أن جل آيات الأصول مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة، إيه؟ لا يمكن العمل بها. أقيم الصلاة، الصلاة مجملة، صوم مجمل، فظهور أصلا ما أقول لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار، تفصيلها يعني يكون الروح للأخبار يتبين لنا شنو معنى الصلاة، تفاصيل الصلاة من أجزائها من شرائطها، وهكذا الصوم، وإلا هي مجمل أصلا، ما نعرف شرائطها، ما نعرف أجزائها، ما نعرف كذا. أقول ولعله، هذا الجواب الشيخ الأنصاري يقول، ولعله قصر نظره، لاحظ فقط علما، إلى الآيات الواردة في العبادات المرتبطة بالصلاة بالصوم، فإن أغلبها من قلهم كله، ليش؟ لأن بعض آخر نجي نقولها مو مجمل ظاهر، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، يعني قد تعلق بأمر مجمل، هذا لعل قصر نظره إلى الآية الواردة في العبادات، وإلا يعني إذا ما نريد نقصر النظر على العبادات، إيه نريد نلتفت للمعاملات، بلي الآيات المرتبطة بالمعاملات يا أخي مو مجملة، وإلا إذا لم يقصر يعني نظره على العبادات بل التفت إلى المعاملات، نقول فالإطلاقات الواردة في المعاملات، إيه مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، حرم الربا، بلي هاي نظائرها، هيا أخي بها ظهور، وإلا في الإطلاقات وفي المعاملة مما يتمسك بها في الفروع، يتمسك بها شخصي في فرع، لا تقول هاي الفروع ورد في حكمها رواية، ما تداعي بعد إلى ظواهر الكتاب، أقول لك لا، مو كل الفروع ورد فيها رواية، الوارد مما يتمسك بها في الفروع اللي غير منصوصة ما بها نص أصلا يدل على حكمها، أو أكو نص لكن معارض، فإذا ما أكو نص أصلا أو أكو معارض نتمسك عنادا بإطلاق الآية أو المنصوصة، لكن بالنصوص المتكافئة، يعني لها نص مكافئ معارض، نصوص متكافئة، يعني تقول ماذا؟ بل يوجد نصان كل واحد يدل على حكم يصالح حكم الآخر. يقول كثيرة جدا، كثيرة شيء يصير إعرابها، خبر مال الإطلاقات، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات، هاي الإطلاقات كثيرة جدا. فأخذ الله عنه دخل أمثلة للإطلاقات هاي للظواهر الواردة في المعاملات. وبعدين نجي للعبادات مثل أوفوا بالعقود، إيه هذا ما يتمسك فيه. السهل اليوم إذا فرد واحد أوجد له عقد جديد، عقد التأمين، ما كان أكو ترى في ذاك الزمان عقد التأمين على الحياة، ما كان أكو. وأكو فرد رواية أقول لك وارد هم ماك في عقد التأمين، لا ماك نقدر نثبت صحته بمن أوفوا بالعقود. إيه بلي هذا ما استفدنا، يعني مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن كرار، رهان مقبوضة، لا تؤتوا السفهاء أموال، قلها هاي يا أخي آيات واضحة، لا تقربوا مال اليتيم، أحل لكم ما وراء ذلكم، إيه نساء محرمة معينة، غير ذن المحرمات اللي ما أجدت 7 و8، غير ذني أحل لكم ما وراء ذني، أجدت هاي الآية استفاد من عبها حلية كثير من النساء. إيه بلي إذا واحد سألنا محفوظ السلامة أخت بتعمك خالتي مثلا حلال يا مو حلال، لعل رواية ما أكو أقول لك إيه حلال، منو من الدليل شنو هو؟ أحل لكم ما ورائه. أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولولا نفر من كل فرقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثبت جميع تصرفات. اي بلي فاذا العبد اليوم راح اشترى مثلا ماذا من السوق، شلغم ام شوندر من دون اذن، نقول باطل لهذه الآية الكريمة. ما على المحسنين من سبيل، من باب الاحسان انا سويت لك اموالك احفظتها، شلتها خاف الحرامي يجي يضوبها. اي بلي بالاثناء انا قاعد اشيله وقع موين في الطريق، يمكن أن يقال على أنه إذا وقع بالسيان ما أكون ضامن، أو إذا تكسر الشيء القابل للكسر ما أكون ضامن. وما على المحسنين، بل أنا محسن الوجيه أنا، وما على المحسن وغير ذلك مما لا يحصى. هاي في المعاملة تريد بعد، بل أكثر نقول في العبادات، وما أكو آيات ظاهرة يمكن التمسك بها، بل وفي العبادات أيضا كثير آيات أكو. يلا ابويا جيب الآية الأولية، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عقلات. هاي الآية لم نعرف نحن كيف أنها مرتبطة، نحن لم نعرف هاي مرتبطة بالعبادات، يعني قاعد تقول المشرك نجس، بس يو نجس مثل معنوي يو نجس كذا على القلاب، لا يقرب المسجد، لا يقرب للمسجد، أقصى ما تدل على حرمة دخول مسجد. شنو وين العبادة؟ أقول لك هاي الآية تتبق العبادة، لم نفهم هاي كان المناسب يصفها فيما سبق المرتبط بالمعاملات، لا تقول شيء هنا معاملة، أقول لك معاملة بمعنى غير العبادة، هذه بهذا المعنى. فهذه الآية ترتبط بما سبق الأنسب كان يذكره، فلهاي الآيات الأخرى إلى بس. وآيات الواردة في التيمم أو في الوضوء أو في الغسل، ما أدري آية في الغسل أقعدني، آية في الغسل، آية في الغسل على أنه بل إيه فاتطهروا، بل إيه جاءكوا فإن كنتم جنبا فاتطهروا، بس ما واردة في بيان كيفية الغسل، ما أدري آية أنا يجوز ناشي ما أدري أنه يكون تغسل الرأس والرقبة وطرف الأذن، أنه ما أكو هتش آية على أي حال. بس هو يريد المبينات يريد يجيبها، يقول يريد يقول بل آيات ماذا العبادات ما أكو عندنا فيها ظواهر. إيه بس وين في الغسل، يعني في الغسل يعني، بس في التيمم والوضوء صحيح كلام الشيخ. إيه أوفوا بالعقد، هذا شيء واضح، كل عقد، عقد التأمين أوفوا به، استفدنا بهذا ظاهر، كل عقد يجب الوفاء به. إيه سأل من دون أن أراجع رواية، هذا معنى ظاهر واضح، هذا العقد كثيرة، كل عقد عرفي يشمل هذا كل بعض. هذا مدل على أنه كل عقد يجب الوفاء به، يعني ما هو العقد العقلاء العربي يجب الوفاء به، هذا يدل على هذا المقدار، هذا مضمون واضح على أي حال. وهذه العمومات، استقد واحد يقول شيخنا ذن العمومات اللي ذكرتها مثل آية الغسل آية التيمم، آية الوضوء، حتى الغسل ما أشوف تقريبا عندنا آية واضحة، أو آية ماذا أوفوا بالعهد غير ذلك، صحيح ظاهرة، لكن وردت فيها روايات، فإذا وردت روايات تبين الحكم، إذن ما فائدة لهذه الطوائف حتى نبحث عن حجة عدم حجة. الجواب: وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار، أخبار في الجملة ورد أخبار دليل، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية كل فرع الذي يتمسك فيه، مثل أن نتوضأ وإحنا ماشيين ناصر إيه مطجعين إيه بلي أسولي، هذا ليس كل فرع ورد فيه خبر، وذاك الخبر سليم عن من؟ عن المكافأة، قد أصلا ما وارد خبر أو وارد لكن إلى معارض، فنتمسك حينئذ بما لأنه ليس كل فرع ما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافأة. فلاحظ أنت بعد هذا عليك بحث فقه، شوف بالفقه شوف على أنه بني صدق ما قلنا أنه الذي نقوله صدق ولا هذا بعد بالفقه يكون يصدق. التنبيه الثاني: هناك كلام فيما إذا اختلفت القراءة القرآنية، وإحنا عدنا القرآن الكريم يا أخي قرأ بعدة قراءات، إذ قد سبع يو عشر مهجي يو لا قرأ بعدة قراءات، إذا السبع أخذ قدر مخيفة المعروفة هي القراءات السبع. نسأل هذا التساؤل أنه لو تعارضت قراءتان مثل من لو تعارضت قراءتان حتى يظهرن، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتسل النساء في حتى يظهرن، وأكو قراءة تقول حتى يطهرن، قراءتين أفضل. إذا قلت وهذا طبيعي هذا يأثر ترى هو يعني الفقيه يبقى متحير، إذا قراها حتى يطهرنا منين مأخوذ؟ من التطهر، والتطهر ظاهر في من؟ الاغتسال، مو فقط في انقطاع، يعني إذا انقطع الدم من المرأة واغتسلت هذا بحسب الظاهر العفن يقال له تطهر، أما إذا قريناها لا حتى يطهرن، من مأخوذ؟ من الطهارة، والطهارة يمكن أن يقال بأنها تصدق إذا انقطع الدم، يمكن أن يقال هيك طهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، أما تطهرت ماذا يقال؟ لا لو انقطع واغتسلت، فإحنا إذا قريناها حتى يطهرن فالفقيه سوف يكتب في رسالته العملية أن الزوج متى يجوز له مقاربة زوجته، مقاربة الزوجة إذا نقت من الدم انقطع الدم واغتسلت، أما على القراءة الثانية لا يكتب في الرسالة على أنه إذا انقطع الدم يكفي. فشوف يا أخي هواية أكو أثر علما لما إذا اختلفت القراءات. إحنا هذا التنبيه الثاني نريد نتعرض به حول هذا الموضوع، الفقيه شي يسوي إذا اختلفت القراءات بأي قراءة يأخذ؟ اسمع الجواب يا أخي، بس قبل ما تسمع الجواب أريد شيء جانبي أبينك يا جانبي، وما هو؟ أن إذا اختلفت القراءات إحنا بأي قراءة نقرأ القرآن؟ إيش أنا أي أقرأ قرآن؟ إيش أي أقرأ؟ مو حسب فقيه، لا يا وين فقه يا أبوي؟ أريد أنا أقرأ بالصلاة أفترض أي أقرأ؟ الحمد، أكو قراءة تقول ملكي وأكو قراءة تقول مالكي، أنا بأي قراءة حينئذ أمشي؟ الجواب هذا سؤال جانبي، هذا يجوز لك الجواب، يجوز لك أن تقرأ بأي واحدة من هذه القراءات. منو قال نقول لك أكو عندنا رواية على ما يقال عن الرضا سلام الله عليه اقرأوا كما يقرأ الناس، فتقدر حينئذ أن تقرب أي شكل ما يقرون ناس تقرأ تسمح لهم بعد، مو لازم أن تتعبد فيما بقراءة واحد. على أي حال هاي المسألة مطبع عليها جواز القراءة بأي نحو من هذه القراءة، هذا مو يما إحنا يا أخي. كلام نويا أن الفقيه في مقام الاستنباط بأي قراءة يأخذ الجواب اسمه. إن قلنا بأن جميع القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، فيجوز حينئذ للفقيه أن يأخذ بهذه مثلا الآية بهذه القراءة أو بتاعها. كرر كرر. إن قلنا بتواتر، تواتر يعني شنو عن النبي؟ بتواتر القراءات. مو هذا أكو بحث يا أخي يبحثون في علوم القرآن في أن هذه القراءات السبع أو العاشر هل متواترة عن بعضهم جدا؟ قال على أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بجميع هذه القراءات السبع. إيه؟ وثبت عنه أنه قرأ بهذه القراءة الأولى، ثبت ذلك بالتواتر بالخبر وبالقراءة هم ثبت بالتواتر، فثبت بالتواتر أن بالخبر متواتر مو خبر عام أنه قرأ بكل واحدة من هذه القراءات السبع. وقد ادعى هذا التواتر الشهيد الأول رحمه الله، ادعى هذا التواتر والعهد عليه أنه صدق في الجهاد. منين يجيب هذا؟ على أي حال فالمقصود إذا ثبت هذا التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة وقرأ بتل، هذا التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة وقرأ بتل، فإذا عدنا قراءة تقول حتى يطهرنا أو قراءة عدنا تقول حتى يطهرنا، هذا شو راح يصير حين هذا فقيه شي يسوي؟ هذا يصير بمنزلة آيتين متعارضتين، كأنما آيتين أبعد، إذا النبي هتخار وهتخاري فراح هذا يصير بما اعتزل النساء حتى يطهرن أو وحدة تقول حتى يطهرن، إذا تعرضت آيات شي يسوي الفقيه هنا؟ يعمل نفس ذلك العمل، يسوي نفس ما يسويه في موردنا، يعني نفس الموقف الذي يعمله لو فرض أنه تعارضت آيتان مثل، يأخذ بالأظهر بالنص يأخذ ثم الأظهر، وإذا تعارضت يرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد مثلا. على أي حال فإن قلنا بتواتر القراءات هذا راح يصير بمثابة آيتين متعارضتين، وفي آية متعارضتين شي يسوي نعمس. وإذا لم نقل بتواتر القراءات كما هو الصحيح، ما ثابت على أنه النبي قرأ بكل واحدة من هذه القراءات السابعة، حينئذ إن قلنا بجواز الاستدلال بكل قراءة، نقول افرض ما ثابت على سبيل التواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بها الشكل وبذلك الشكل، لكن يجوز الاستدلال بهذه القراءة، التمسك بهذه القراءة في مقام الاستدلال، ويجوز التمسك في مقام الاستدلال بتلك القراءة. لما أن القراءة في الصلاة جائزة بأي واحد من هذه السبع، كذلك الاستدلال جائز بأي واحد. إن قلنا بذلك هم راح يصير أمر ثابت آيتين، يجوز يعني له الاستدلال بهذه الآية ويجوز له الاستدلال بتلك الآية. وإن أنكرنا هذا وذا، قلنا بعدم تواتر القراءة، وقلنا بما بعدم جواز الاستدلال، فحينئذ يرجع المن إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد عند عدم المرجح لإحدى القراءتين على الأخرى، نرجع لما تقتضيه الأصول ولرب قائل منكم يقول شيخنا المرجحات مثل ما مثل أشهرية القراءة وغير ذلك، لكن لرب قائل يقول بأنها المرجحات مختصة بباب الرواية، يعني إذا تعارضت رواية نأخذ بالأشهر بالأوثى، هذا هناك في الروايات نقول، ليش فقط في الروايات نقول؟ لأن هي أدلة المرجحات مختصة ديما بالرواية. يأتي عنكم الحديثان المختلفان، ما قال الآيتان، حديثا، فالإمام قال له خذ بالأوثق بالأشهر وبغير ذلك. فهالمرجحات مختصة ببابل، روايات ما تشمل الآية. على أي حال إذا قلنا ما تشمل فنرجع للأصول والقواعد، وإذا قلنا تشمل بتنقيع المناط مثلا فإذا موجودة مرجحات ناخذ، إذا ما موجودة مرجحات نرجع إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد. ولرب تسأل وتقول يلا شيخنا تعال هاي في مسألة الحائط نشوف الأصل والقاعدة شنو ايش تقتضي، خنشوف بالله الأصل والقاعدة ايش يقتضي. الجواب يمكن أن يقال نتمسك بيما بالاستصحاب، نقول هذه المرأة قبل ما ينقطع الدم منها لم يجوز مقاربتها، بعدما انقطع الدم منها نشك هل يجوز أم لا، بعدما انقطع وقبل الاختشاب نستصحب الحرمة. لرب قائل يقول هكذا فيرجع إلى الاستصحاب، ولرب قائل يقول شيخنا نتمسك بالدليل الاجتهادي. شي يقول الدليل الاجتهادي؟ يقول نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم. أن وهي أن شئتم أن أكو بها كلام أن زمانية، والمقصود أن لا مو زمانية مكانية. مثلا إذا قلنا أن زمانية يعني في أي زمان شئتم، نقول هذا بعموم زماني خرج منه أيام الدم، وأما الأيام التي انقطع فيها الدم وبعد لم تختفر أي لا يعلم خروجها من العام، لا يعلم خروجها بالمخصص، فنتمسك حينئذ ديما بعموم العام فيثبت حينئذ الجواب. فقد نرجع إلى العموم، قد يعني القاعدة مو تقول لي شنو هي القاعدة، أقول لك قد نرجع إلى عموم الإشتاء وقد نرجع إلى الاستصحاب. على الخلاف الموجود في المسألة المعروفة، وأكثر المسألة يا أخي معروفة موجودة بالكفاية وغير الكفاية، أنه لو جاءنا عام وخرج منه فرد في زمان فيما بعد ذلك الزمان، لو شككنا مثل من لو جاءنا عام قال أكرم كل عالمين، هذا عام، إجانا مخفف قال الفاسق لا، العالم الفاسق لا يجوز إكرامه. صدفة في يوم من الأيام شفت شخص صار فاسق من العلماء صار فاسق، يجوز بعد إكرامه يوم يجوز إكرامه؟ لا، خرج من العام هذا، خرج بعد ما قمت أبطي شهرية افتروا شهر شهريا ثلاثة شهور، بعدين سبحان الله صار صالحا صار عادلا، شاف الشهرية افتروا انقطعت وصار عادلا. السؤال اللي دي نطرحه بعد ما صار عادل اهنا نطي ومن نطي، هو قال لي اكرم اكرم العلماء، بعدين قال لي الفاسق لا تكون، هذا كان فاسق لكن صار عادل، بعد ما صار في زمن فسقه ما نطي، لكن لما صار عادل يكون عنطي ولا هذا عام. التفت الى عنوان المسألة، خرج منه فرد وهو زيد الفاسق في زمان وهو زمان فسق، بعد ذلك الزمان وهو زمان الذي صار بعاده يشك في أنه داخل في العام يولا، هنا شو نسوي يا أخي؟ هاي مسألة خلافية، بعض من قد يتمسك بالاستصحاب، نقول على أنه لما كان فاسق ما كان يجوز إكرامه، الآن نشوف ما نستصحب عين أذن عدم جواز الإكرام. وقسم من قد نتمسك بيما بعموم العام، لأن العام قال أكرم العلماء نتمسك بعمومه، والذي خرج منه ياهو وخدم متيقن زمان فسخه، أما الزمان الذي صار بعادل نتمسك فيه بالعام. هاي مسألة خلافية يا أخي. الشيخ رحمه الله يريد يقول هذه المسألة هي في موردنا عينا تجي، لأن يوجد عندنا عام شي يقول نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم، أن وأن زمانية أصلا خرج منه زمان الحيض، زمان الحيض يصدق عليه من على زمان الدم بلا إشكال، إذا فرض الدم انقطع هذا يشك في أنه داخل تحت الخاص تحت زمان الحيض أو داخل تحت العام، فيجي الخلاف من قال بالتمسك والاستصحاب هنا بمن يتمسك؟ استصحاب عدم الجواز. من قال بالتمسك والعام هنا يتمسك بمن؟ باستصحاب العموم. على الخلاف الموجود في تلك المسألة ألخص مجموع ما ذكرته بصورة مجملة حتى نطبق العبارة. إذا اختلفت القراءات، فإن قلنا بتواترها عن النبي صلى الله عليه وآله أو لا أقل بجواز الاستدلال بكل واحدة وإن لم تكن متواترة، وحينئذ يصير هذا بمثابة آيتين متعارضتين. في الآية المتعارضة شو نسوي؟ إذا ما كنا مرجح نرجع علما إلى القواعد. وإذا قلنا لا تواتر أكو لا جواز الاستدلال ثابت، فنرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي هنا إما الاستصحاب وإما التمسك بالعموم. خلطب الثاني، إنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب، الكتاب الكريم اختلفت على وجهين مختلفين في المؤدى، إذا ما اختلفا في المؤدى، وهذا ما يأثر يا أخي إلياسين يؤالياس، هذا ما يأثر هذا يا أخي يومئذ يومئذ، هذا ما يأثر. لكن إذا اختلفت بالشكل الذي يأثر في المؤدى في النتيجة، من مثل ما كما في قوله تعالى حتى يطهرن أو يطهرن، حيث قرئ بالتشديد من التطهر، الذي التطهر ظاهر فيما تطهرت المرأة بمعنى انقطع واغتسل، الظاهر في الاغتسال، وقرئ ديما بالتخفيف منين مأخوذ؟ من الطهارة، الذي ظاهر الطهارة فيما طهرت بمعنى نقع، الظاهر في النقاء عن الحياة. إذا اختلفت القراءة شن سوي بما ناقض؟ فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها، تواترت عن النبي، يعني ثبت على سبيل التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وبتلك وبتلك كما ادعاه الشهيد الأول، كما هو المشهور، مو بس الشهيد الأول قال، كما هو المشهور، خصوصا فيما إذا كان الاختلاف في المادة، إذا كان اختلاف في المادة يعني شنو في المادة؟ يعني في الحروف. إيه هذا مو بعيد، هنا اختلاف في الحروف، يعني يطهرن ويطهرن، مو زيادة شي يصير، يصير زيادة حرف، بلي شدة زيادة حرف أصلي، هذا اختلاف في المادة. أو فتبينوا يو، فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو، فتبينوا، فهذا واضح اختلاف بعد فيما في المادة في مجموع بعد كل الحروف هنا، وإن كان لعل هذا ما يأثر في المؤدى. فالخلاصة يقول خصوصا إذا، ليش قال خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة؟ يعني إذا كان الاختلاف مو في المادة، في الحركة مثلا، في الحركة كان بين فتحة وضمة وكسرة وكذا، ليش قال خصوصا؟ قال يعني يا أخي الاختلاف في المادة يأثر في المؤدى في النتيجة أكثر، لذلك قال خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة. فهنا شو نسوي؟ وإما أن لا نقول بتواتر القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب جماعة. طيب إذن شو نسوي؟ يقول فعل الأول، يعني إذا قلنا بما بالتواتر فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، شو نسوي؟ إذا كان يمكن الجمع بينهما وحدة ظاهرة وحدة أظهر، وحدة ظاهرة نأخذ بالأظهر ونؤول الظاهر لحساب الأظهر مثلا، بمنزلة آية تعارضت على بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر، يعني من حمله على النص أو على الأظهر، بحمل الظاهر، بحمل الظاهر على النص، شو إذا كان واحد نص أو واحد من عدن ماذا؟ ظاهر، فنحمل حينئذ ماذا؟ الظاهر على النص، يعني نؤول الظاهر لحساب النص، أو لا ما كان ظاهر ونص، هاش شنو كان؟ ظاهر وأظهر، مو ظاهر ونص، ظاهر وأظهر، نؤول الظاهر لحساب الأظهر، ومع التكافؤ شو نسوي؟ ندير الهنبال ونرجع علما إلى القواعد، وهو الاستصحاب وعموم آخر، ومع التكافؤ ماكو مرد، ما يمكن الجمع، لا بد من حكم التوقف والرجوع إلى غيرهما، يعني من الأصول والقواعد، هذا إذا قلنا بالتواتر. وعلى الثاني، يعني إذا لم نقل بالتواتر، فقد مرة نقول بجواز الاستدلال بكل قراءة، قد مرة نقول لا. وعلى الثاني، يعني إن لم يثبت تواتر قراءة، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، كما قلنا أصل القراءة جائزة بأي واحدة منها، القراءة في الصلاة، إذا قلنا الاستدلال هم جائز بأي قراءة، فما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة لا يجوز لك أن تقرأ أي شكل كان من ذن القراءة. فإذا كان الاستدلال لم جائز لكل قراءة كان الحكم كما تقدم. يعني شنو كما تقدم؟ يعني حينئذ بمثلة الآيتين متعارضتين نجمع إن أمكن، إذا ما أمكن نرجع للأصول والقواعد، وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إن لم نقل بجواز الاستدلال بكل قراءة، استدلالهم قلنا مو جائز، هنا شنو نسوي؟ فلا بد في مورد التعارض قلنا شنو نسوي هنا؟ لا بد أنه إذا ماكو مرجح قلنا نرجع لمن؟ إلى الأصول، فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد، لكن طبيعي مع عدم المرجح. أما إذا أكو مرجح إحدى القراءات أشهر فبناخذ بالأشهرية. إذا قلنا أن المرجحات ثابتة في باب الآيات كما ثابتة في الروايات مع عدم المرجح أو مطلقا أو في العبارة تقديم وتأخير الذي نسخت مثل نسخت أو مطلقا، يعني حتى إذا أكو مرجح ما ندير بال للمرجح، نرجع لمن؟ إلى الأصول والقواعد. ليش ما ندير بال للمرجح؟ بناء على اختصاص على ثبوت الترجيح، بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر. الترجيحات مختصة يا أخي وين؟ في باب الروايات إذا تعارضت روايتان، أما إذا تعارضت آيتان من قال نأخذ بالأشهرية والأوثقية والأعدل؟ خلينا نجبت هذا على أي حال. فقلنا نرجع على الأصول والقواعد، إذا ما أكون مرجح أو مطلق فقلت في الأصول والقواعد اشتفتضي فيحكم، يقول يا استصحاب يا عمر على الخلاف، فيحكم باستصحاب الحرمة. هذا الحرمة شو وقت كانت الحرمة؟ قبل الاختصال، نقول قبل الاختصال نستصحب الحرمة. الحرمة اللي كانت ثابتة شو وقت؟ حين نزول الدم. إذا لم يثبت تواتر التخفي، إذا ثبت تواتر التخفي فنقدر نأخذ بما بالقراءة المخففة فنقول بالجواز، لكن إذا ما ثبت كما هو كلامنا محل كلامنا هذا بعد، ليش القيد هذا يجيب الشيء؟ ما إلى وجه بعد، أنت قاعد فين مقصود الأصول؟ فنرجع للاستصحاب بناء أو نحكم بالجواز، لا نقول بالحرمة، نحكم بجواز المقاربة بناء على التمسك بالعام، نساءكم حرث بناء أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتوا، بناء على هذا عموم قوله تعالى عموم منين؟ إذا قلنا عموم أزماني أن أزمانية مو مكانية من حيث الزمان، نقول هذا بعموم زماني، خرج منه أيام نزول الدم، خرج منه أيام الحيض. على الوجهين، على الوجهين في كون العام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني، أي على الوجهين ديما متعلق فنك ديما متعلق محفوظ السلامة، فيحكم بالاستصحاب يحكموا بالعموم على الاختلاف. فعلى كم علوم على الاختلاف في مسألة ما إذا كان لدينا عام وخرج منه فرق في زمان وشك فيما بعد ذلك الزمان، حين أذن يتمسك بالاستصحاب أو يتمسك بالعموم على الخلاف. فإهنا إن بنينا على التمسك بالاستصحاب هناك نتمسك هنا بالاستصحاب، وإن بنينا على التمسك بالعموم نتمسك هنا بالعموم، والحمد لله رب العالمين.